بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم قواعد قرآنية. قواعد قرآنية. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قواعد قرآنية من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ومصطفى نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، وحياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة والأخيرة من حلقات هذا البرنامج قواعد قرآنية. نحاول أن نتحدث في هذه الحلقة عن قاعدة لعلها تناسب ختام هذه الحلقات، والتي تجعل المؤمن يزداد يقينا بعظمة هذا القرآن وأنه الكتاب الوحيد الذي يصلح لكل زمان ومكان. إنها القاعدة التي دل عليها قول الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وهذه القاعدة جاءت ضمن آية كريمة في سورة الإسراء، يقول الله فيها: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. يقول قتادة رحمه الله في بيان معنى هذه القاعدة: إن القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، فأما داؤكم فالذنوب والخطايا، وأما دواؤكم فالاستغفار. وهذا التفسير من هذا الإمام الجليل فيه إشارة واضحة إلى شمول القرآن لعلاج جميع الأدواء، وأن فيه جميع الأدوية، لكن يبقى الشأن في الباحثين عن تلك الأدوية في هذا القرآن العظيم. ومن أراد أن يقف من الإخوة المستمعين الكرام والمستمعات على شيء من محاولات العلماء رحمهم الله في الوقوف على شيء من هذا، فليقرأ ما كتبه العلامة الشنقيطي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية الكريمة والقاعدة التي نحن بصدد الحديث عنها، فإنه قد كتب رحمه الله نحو من 60 صفحة وهو يتحدث عن نماذج، فقط نماذج عالجها القرآن وهدى لأقوم الطرق في حلها. يقول رحمه الله في تعليقه على هذه الآية: ذكر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن هذا القرآن العظيم الذي هو أعظم الكتب السماوية وأجمعها لجميع العلوم وآخرها عهدا برب العالمين جل وعلا، يهدي للتي هي أقوم، أي الطريقة التي هي أسد وأعدل وأصوب. وهذه الآية الكريمة أجمل الله جل وعلا فيها جميع ما في القرآن من الهدي إلى طريق الخير، بل إلى خير الطرق وأعدلها وأصوبها، فلو تتبعنا تفصيلها على وجه الكمال لأتينا على جميع القرآن العظيم لشمولها لجميع ما فيه من الهدى إلى خير الدنيا والآخرة. ولكننا إن شاء الله سنذكر جملا وافرة في جهات مختلفة كثيرة من هدي القرآن للتي هي أقوم، بيانا لبعض ما أشارت إليه الآية الكريمة وتنبيها ببعضه على كله من المسائل العظام والمسائل التي أنكرها الملحدون من الكفار وطعنوا بسببها في دين الإسلام لقصور إدراكهم عن معرفة حكمها البالغة. ثم سرد رحمه الله جملة من المسائل العقدية والاجتماعية. أيها المستمعون الفضلاء، دعونا نستعرض بإجمال شديد شيئا من أنواع هذه الهدايات التي دل القرآن على الطريق الأقوم فيها. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في ضبط التوازن بين ظاهر الإنسان وباطنه، وبين مشاعره وسلوكه، وبين عقيدته وعمله. ويهدي هذا القرآن للتي هي أقوم في عالم العبادة بالموازنة بين التكاليف والطاقة، فلا تشق التكاليف على النفس حتى تمل وتيأس، ولا تسهل وتترخص حتى تشيع في النفس الرخاوة والاستهتار، ولا تتجاوز القصد والاعتدال وحدود الاحتمال. ويهدي للتي هي أقوم في علاقات الناس بعضهم ببعض، أفرادا وأزواجا وحكومات وشعوبا ودولا وأجناسا، ويقيم هذه العلاقات على الأسس الوطيدة الثابتة التي لا تتأثر بالرأي والهوى، ولا تميل مع المودة والشنآن، ولا تصرفها المصالح والأغراض. أيها الإخوة المستمعون، إذا تأملنا هذا الإطلاق في هذه القاعدة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أدركنا أنها آية تتجاوز في هدايتها حدود الزمان والمكان، وتتجاوز كل الأنظمة والقوانين التي كانت قائمة أو التي ستقوم بعد ذلك. إنها قاعدة تقطع الطريق على جميع المنهزمين والمتخاذلين من المنتسبين للإسلام أو من الزنادقة الذين يظنون لجهلهم أن هذا القرآن إنما هو كتاب وعظ ورقائق ويعالج قضايا محدودة من الأحكام فحسب، أما القضايا الكبرى كقضايا السياسة والعلاقات الدولية ونحوها فهي بزعمهم ليس في القرآن ما يشفي من علاج هذه القضايا. وهذا الكلام فضلا عن كونه خطيرا وقد يؤدي إلى الكفر، فإنه سوء أدب مع الله، ذلك أن ربنا وهو العليم الخبير يعلم حين أنزل القرآن أن العباد سيقبلون على متغيرات كثيرة وعلى انفتاح وعلاقات ومستجدات، فلم يتركهم سبحانه هملا، بل حفظ لهم هذا القرآن ليرجعوا إلى هداياته، وحفظ لهم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم لتكون شارحة لما أجمل من قواعد القرآن ومن هداياته وأحكامه، بل وجعل في السنة أحكاما مستقلة، فمن أراد الهداية وجدها في القرآن والسنة، أما من كان في عينيه عشاء أو في قلبه عمى فليتهم نفسه ولا يرمين نصوص الوحي بالنقص والقصور. قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم الطعم الماء من سقم. أيها المستمعون الأكارم، أختم ما أريد الإشارة إليه في هذا الحديث عن هذه القاعدة المحكمة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم بهذه القصة التي وقفت عليها، وهي أنني أذكر أن أحد العلماء لما طلب منه أن يلقي محاضرة حول هداية هذه الآية وهذه القاعدة التي نحن بصدد الحديث عنها إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يقول في نفسه: وماذا سأقول عن هذه الآية في ساعة من الزمن أو أكثر؟ فقررت أن أراجع كلام بعض المفسرين حولها، فبدأت بتفسير العلامة السعدي، فوجدته يقول: يخبر تعالى عن شرف القرآن وجلالته وأنه يهدي للتي هي أقوم، أي أعدل وأعلى في العقائد والأعمال والأخلاق. قال: فأغلقت كتاب التفسير فبدأت بالحديث عن هداية القرآن للتي هي أقوم في أبواب العقائد، فانتهى وقت المحاضرة الذي تجاوز الساعة، وأنا لم أنتهي بعد من الإشارة إلى هداية القرآن للتي هي أقوم في باب العقائد فحسب، فكيف بمن أراد الحديث عن هداية القرآن للتي هي أقوم في أبواب العبادات والمعاملات وما يسمى بالأحوال الشخصية والحدود والأخلاق والسلوك؟ فعلمت أن من يريد الحديث عن هذه القاعدة فسيحتاج إلى عشرات المحاضرات. أيها المستمعون، أيها المستمعات، هذا كتاب ربنا يخبرنا فيه أنه يهدي للتي هي أقوم، فأين الباحثون عن هداياته؟ وأين الواردون حياضه؟ وأين الناهلون من معينه؟ وأين المهتدون بتوجيهاته؟ وبعد، أيها الإخوة الكرام، مستمعين ومستمعات، فهذه هي الحلقة المتممة للخمسين، وبها تنتهي حلقات هذا البرنامج الذي حاولت أن أمر فيه على جملة من القواعد التي تضمنها كتاب الله العظيم، وتسليط الضوء على تلك القواعد، وإبراز بعض ما تضمنته من هدايات وتوجيهات ربانية، ومحاولة تنزيلها على واقع الناس، لأن من أجل صور عظمة القرآن تجدد معانيه بتجدد أحوال الناس، ليبقى هاديا ومقيما لمن أراد الله هدايته واستقامته. وإنني في ختام حلقات هذا البرنامج لأشكر جميع الذين تواصلوا معي باقتراحاتهم أو ملاحظاتهم والتي حاولت الإفادة منها، والشكر موصول لإذاعة القرآن الكريم في المملكة العربية السعودية التي أتاحت لي هذه الفرصة للحديث إلى مستمعي هذه الإذاعة المباركة، وأخص بالذكر معد هذه الحلقات ومخرجها الأخ الكريم عبد الله ابن محمد السلمان أثابه الله، ولعل الله عز وجل أن ينفع بما سمعنا وبما قلنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.